شاين كتب العالم بوخش بين بنادم ما يمحي وعدو ملام أقول الباك التايم سلمك بحسالم منفع السيوف الغرام ما بهضوك عوارم ما شرفوك سوارم ما تبتيك أسل مدام ما باكر قيدك من ذناك خايف ما حسي بيدك سابغ سوالف عايش هايم وهي النايم نوصيك اليوم لا تحز ولا تبوح بالمكتوب ولا تبوح بالمكتوب أنا من مثال بلا مول بلا وفر برام غامو حاول يدها دامو وردا وسير دامو ورامعان في دامو ورامعان في دامو لا يمسلم وحدي لسانك لا تندم ولا بطيك شي تكلم بطريق هل الغرام أفاطمة شرع الله معاك بالريام واش الحبيب يدوز أفاطمة حبيبو أفاطمة شرع الله معاك واش الحبيب يدوز أفاطمة حبيبو دمع واجل سجام فوق خدي والضاح لهل الهوى كتبو بعد حسن العشرة وكمال طيب المرام زامر عضك وهطل فرات نوسكيبو بان عيبك وبشاني للجوارح سقام ناس الحيال وطال الحال ما يخيبو والمليح مساعد ومساعد أهليام والقبيح فعالو ومصايبو تصيبو فاطمة شرع الله معاك بالليام واش الحبيب يدوز فاطمة حبيبو فاطمة حسانك ما ننساه وانتي الحسان ما ضحيتي من ناسه بشفتي سرنا ولوحتي ببطاه عيار الحب طبعك كشف نحاسه سابوني أنا ما على دون نساسه كان كنتي شادي طيال كنتي عندي للناظرين عزوز هوان كان كنتي صار مفلال قبل ان يحفامك كنت بيه كم من هفوان كان كنتي بظرف تمثال من نور صرار محاسنو تهل الوضوان كان كنتي سرتياب من سروت الهمام لحت سرجك والغيت عرر دارك يبو كان كنتي بين حفول ان جايب مقام لعلات الحيطان صوارها يريبو كان كنتي توب لبسناك بالكرام فوق لكما مرخينا لطرة تحيبو ما شرح الله معاك بالريان واش الحبيب يدوز فاطمة حبيبو تيقضي من حال سهوب ويلا تهتيب فيه تعريك يا مو نضريب ملامح بالبصار اللي سبقوك كما فرغو يفرغ سوقك بزحامو سيري حتى يشرب حقك بالجامو ورفعتي قدرك صغار لا داب يدل على كما طيب نسبة لا تصرفي حبيبك عار شدي شيطان بلاك عن عيون الودباء وجفة بعد نوصل ضرار صاحب غرضو بين صحاب مالو صحبا لا تغلطي حين تنظري بياد الكمام عمر سروره للغلاط ما يطيبو لو شرقت ولاحت للجو شمس كلام لا غنى الليل ينادي خلفها حجيبو ولو تعيشي ما عاشت في الزمان الهرام لا غنى من الكبر ياتيك جن شيبو ولو حكمتي وتحكمتي يفرغ الحكام ساعة الظلم تفوت وناس هاي غيبو ما شاء الله معاك بالريان واش الحبيب يدوز أفر ما حبيبو عقل تنبيه تركي سد الجفا وجوني فوصافي عرضك صوني وعيبك الناقص رطيه محلا قول الصفاض مع العهد الوافي حافيتك بجفا ولازمك الحافي ما حدت لك مني هجران يا من لا فيها خير من شغافي كفا بحث الري بعد الكتمان لما نشكي بجفاك يا قليلة الوفا خالت الشعراء والعرفان من لا يحسن بحسان ما معاه معرفة بالوفا وافي من وفاك بيك يسقام واش من جرح برا ما عالجو طبيبو بالمكارم كرمي والرحمين ترحم لو بخلت البخلا الجواد ما يخيبوه طالت الغيبة زوريني بسرع القدام طرع ناس الجودة ما غرز من حليبوه طاعتك عني لازم واجبة في الغرام لا تقطعي في هاك لساكني نصيبوه واش الحبيب يدوز من بحبي خطروا بالف زلا باعوا بيع الخطاق بصوم بخيط فليك وانا قلبي على غرامك ما ولا وانتي قلبك كم الحجر جلمودي بي سام بقاني بليعتك نعدل ونمين عاشق الاحسان كوجداك يا فاطمة عاشق الاحسان كوجداك حتى خالفتي عهدي بغير نويا شرق بحفعالك يلقاك يا فاطمة. ما ينجم إلا فيه ولا نيام في نهاية مستور هناك يا لالا. أرضي نفسك لنجاك لا تكون سهية، لازمي من طاعك والغي عليك الملام. قيس حبك وصاك على هو رقيبو، لو صبر شدي يا تاج العوار محزام. الشياخ العقل لازم يهيبو، لو صبر شدي يا تاج العوار محزام. عر الشياخ العقل لازم يهيبو، المحاسن اللي كرعيت حق ودمام. لغنى كل من الدهج فيجيبوه، ويلا قريتي مصطوري واجبيه بسلام. واش قلب المطلوب يصفى على طليبو. واش حبيبي دوز إلاوتي تسمحي عام دويت بحر نار شوقي وغرام. من عمتم هل ترجع كيف كانت معك يا مين؟ كار الخير قلب نصراني، لو تبيعيني على الشهاد يا فاطمة. لو تبيعيني على الشهاد حاشان فديلك خير يا شبيه تعبلا. كان عشقك يا شداد يا فاطمة، عشقك يا شداد ما لونك قعياب ودلال من بعد حلا. يا ترى للفايت يوعاد يا فاطمة، خيرك يدفع ويفيد كل يوم بحملا. بالزيارة والفتيني حسانك تام، كل يوم يفوح انتي مرضى جليبو. فاقديني زوريني فرقدا والمنام، كان غضب الحسن يريع من غضيبو. عبد الجليل يراعي لك عبدك غلام، لك طاعة والغضر ربنا حسيبو. والكذوبة مولاتي في المداه بحرام، قال مملوك برامك بردي الهيبو. مملوك قول ساكن قلبي وهيبو.